بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من أبواب تحت هذه الكتب، وآخر الكتب التي كنا تكلمنا بصددها هو كتاب مواقيت الصلاة، ثم بينتقل إلى الكتاب العاشر وكتاب الأذان. وقبل الشروع في التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، يعني نريد أن نذكر بما كنا قد ذكرناه من تراجم في سنن أبي داود بالنسبة لمسألة مواقيت الصلاة. فأبو داود رحمه الله لما ذكر هذه التراجم في مواقيت الصلاة اختتم ذلك بالكلام عن المحافظة على وقت الصلاة، المحافظة على وقت الصلاة. فمن باب التذكير بهذه الروايات التي كنا قد ذكرناها قبل ذلك في سنن أبي داود، قال أبو داود رحمه الله: باب في المحافظة على وقت الصلوات. قلنا حتى يتأكد ذلك الأمر في نفوسنا، حتى يتأكد هذا الأمر في نفوسنا، وكذلك يبين فضل المحافظة على أوقات الصلوات. ويكفي كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على ميقاتها أو لوقتها. في هذه الترجمة باب في المحافظة على وقت الصلوات، ذكر أبو داود رحمه الله رواية عن عبد الله ابن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات، بيؤكد على هذه المعاني، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل قال فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، وكما ذكرنا قبل ذلك إن هذا كان من هم الصحابة رضي الله عنهم في انشغالهم على أفضل الأعمال وعلى خير الأعمال وعلى خير الخصال. فالتنافس بين الصحابة رضي الله عنهم في إخراج العمل بتمامه وكماله، فكانوا يسألون عن أفضل الأعمال وعن خير الأعمال والخصال، وأفضل أيضا صورة وهيئة لإتمام هذه الأعمال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، قال الصلاة في أول وقتها. ونبقى هذه رواية فيها الحث والتحريض على أيضا المحافظة على الصلاة في بداية الأوقات، يبقى هذا هو وقت الفضيلة، يبقى أداء الصلوات في بداية الأوقات. أيضا في رواية عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه أنه قال: سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله، قال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. يبقى سئل قال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. يبقى بيتكلم عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر، وكما مرت علينا الروايات عند الإمام البخاري رحمه الله من صلى البردين دخل الجنة، وذكر صلاة العصر وصلاة المغرب. قال لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه 3 مرات، يعني يكرر عليه الجملة، أنت سمعته منه؟ يقول نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل أنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني بيؤكد أيضا هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. يبقى التأكيد على هاتين الصلاتين، على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، وما فيهما من هذه الفضيلة، من صلى البردين دخل الجنة. وهذه رواية أيضا بيبين أنه من صلى البردين وحافظ على هاتين الصلاتين يبقى لا يلج النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر رواية عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزى عني. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. عبد الله بن فضالة بيحدث عن أبيه رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس، يعلمه مجموعة من المعارف والعلوم. فقال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزى عني. قال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يبقى بيحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. كذلك في رواية عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلاة الخمس على وضوهن وركوعهن وسجودهن وموقتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء ما الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. يبقى في هذه الرواية كما تقول أم الدرداء رضي الله عنها في روايتها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. دائما الأعمال يتوقف قبول الأعمال دوما على صحة الإيمان كما بينا مرارا وتكرارا لذلك الأمر. يبقى لما بتكلم على عبادة أو على فريضة ما يبقى هذا غير منفصل عن الإيمان، قلنا لأن انطلاق الإنسان للعمل الصالح لابد أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة، وأن الأعمال الصالحة توقف قبول الأعمال على صحة الإيمان. هذا كلام احنا كثيرا ما ذكرناه، وأيضا هذا ما نتعلمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى ده الانطلاق دايما كده الإيمان، أن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هنجد دايما الآيات تؤكد أن الانطلاق لأعمال الصالحة لابد أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة حتى يقبل ذلك العمل. يبقى العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله موافقا للسنة، وكذلك ينطلق الإنسان إليه من خلال الركيزة الإيمانية الصحيحة. قلنا لأن قبول الأعمال يتوقف على صحة الإيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلاة الخمس على وضوءهن. يبقى المحافظة إزاي؟ قال على وضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقتهن. يبقى المحافظة على استفاء شروط الصلاة، المحافظة على أداء الصلاة في المواقيت، وكذلك المحافظة على الصلاة على الركوع والسجود، وأن نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا نبتعد عن مكروهات أو مبطلات الصلاة. يبقى احنا بينا قبل ذلك ان احنا لابد ان نضع التصور الصحيح، يبقى لكي احافظ على الصلاة ايه المطلوب؟ يبقى عندنا جانب كده استيفاء الشروط، يبقى لازم نتعلم ما هي الشروط ونستوفي هذه الشروط قبل الاقدام على الصلاة. لما ندخل في الصلاة يبقى الصلاة ده لها اركان ولها واجبات ولها سنن، يبقى نتعلم ذلك كيف نقيم الصلاة وكيف نؤدي الصلاة. في المقابل أيضا بنبتعد عما يبطل الصلاة أو يخدش الصلاة، يبقى من مكروهات الصلاة وكذلك أيضا مبطلات الصلاة. يبقى ده تعلم الصلاة، تعلم الأمر بأكمله، بنتعلم الأمر بأكمله ونضع التصور ثم بننطلق بعد ذلك إلى التفعيل. قال: من حافظ على الصلاة الخمس على وضوئهن وركوعهن، يبقى شروط فقط، ولكن ده بيتكلم على شروط من أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة الوضوء كما هو معلوم، وبالتالي باقي أيضا الشروط وركوعهن وسجودهن. يبقى الصلاة بصفة عامة ومواقتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، ما الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت باب في المحافظة على وقت الصلوات. ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا قتادة بن ربعي أخبره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب سبحانه: قال الله عز وجل، قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. يبقى هذه جملة من المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب في المحافظة على وقت الصلاة. فأردنا التذكير بما كنا قد تكلمنا به سابقا عندما كنا نتكلم خلال هذه السنن التي جمعت أو جمعها أبو داود رحمه الله. يبقى ده بيبين يعني الحرص الشديد أن نحافظ على الصلوات. ودايما كده الفجر هو ميزان اليوم، يعني الفجر ميزان اليوم وميزان البدن، يعني كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن صلاة الفجر وعلى أهمية المحافظة على صلاة الفجر، وأنه من صلى الصبح، الإنسان لما يصلي الصبح يبقى عند ذلك دب ذلك النشاط في بدنه وأصبح طيب النفس، ولو تخلف الإنسان عن صلاة الصبح يبقى حتراه كسلانا خبيث النفس. يبقى الصلاة لها تأثير، قلنا خاصة صلاة الفجر، وأن صلى الفجر كان في ذمة الله. يبقى نجد هذه الفضائل العظيمة التي مررنا بها عند الكلام عن صلاة الفجر، وكما أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينت أيضا الآيات إن قرآن الفجر كان مشهودا، يبقى صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، كما بينا أن ملائكة تتعاقب فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر، فيعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم والله تعالى يسألهم عن عباده. يبقى كيف تركهم عبادي؟ تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يبقى دي شهادة من الملائكة على من يحافظ على هذه الصلوات، وبالتالي هذه صلاة الفجر وصلاة العصر. قلنا صلاة الفجر هي ميزان اليوم وميزان الأعمال، ده بداية اليوم عند المسلم. متى يبدأ اليوم عند المسلم؟ يعني مع بداية اليوم، مع صلاة الفجر. ولو أدى الإنسان صلاة الفجر في جماعة أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح كسلانا خبيث النفس. يبقى لا تأثير، يبقى لا تأثير على نشاط الإنسان وعلى كسله، وكذلك أيضا لا تأثير على نفس الإنسان، يا ترى نفس طيبة أم نفس خبيثة. يبقى على ذلك يبقى الإنسان يحافظ على الصلاة بصفة عامة وخاصة تلك الصلاة. ننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب العاشر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، افتتح ذلك بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأذان. ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت كتاب الأذان، قال: باب بدء الأذان. وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى عليها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. فبيذكر هنا كتاب الأذان، الأذان ده إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، يبقى المقصود من الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وله ألفاظ مخصوصة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني كعبادة، وأي عبادة بيبقى لها يعني مرسوم مخصوص أو معين بتميز به هذه العبادة عن غيرها، فيبقى الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، كيف نعلم الناس بدخول الوقت؟ بهذه الألفاظ التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. والأذان شعار من شعائر الإسلام أو من شعار للإسلام. كيف بدأ الأذان؟ قال قول عز وجل وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك أنهم قوم لا يعقلون. الشاهد من كده وإذا ناديتم من الصلاة يبقى يرفع الأذان، حنجد أن الكفار يستهزئون بشعائر المسلمين، ده حال الكافر دايما، يعني هذا حال الكافر أو المنافق، يعني المؤمن بيطيب نفسه وتطيب أيضا قلبه عندما يستمع إلى أذان إلى كلمات الأذان وهي ترفع، بنجد أن الأذان له تأثير في نفوس المؤمنين، وكذلك أيضا الأذان حتجد نفرة من الكفار والمنافقين عندما نعلن أو نظهر هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا عقول لهم ولا يعني لا عقول لهم. وإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة، النداء يتكلم على النداء للصلاة، والنداء يبقى الأذان إعلام الناس دخول الوقت بألفاظ مخصوصة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي ألفاظ الأذان كما شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه ذكروا النار والناقوس، ده قبل ما تشريع الأذان يبقى ذكروا النار والناقوس، وكان الغرض أن القوم اجتمعوا أو اتسع المكان، فعلى ذلك إذا حضر وقت الصلاة أرادوا أن ينبهوا الجميع أن الصلاة يعني حان وقت الصلاة، فعلى ذلك لم يكن هناك أداة لهذا الأمر وبالتالي تشاغروا فذكروا النار والناقوس. فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لما يعني حنا نعلم أن الأذان شرع عن طريق هذه الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذه منقبة لعبد الله بن زيد رضي الله عنه لو رأى الأذان في النوم ثم قص الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إنها لرؤية حق، يعني ثم أمر بلال أن يقوم مع عبد الله بن زيد ويلقى عليه ألفاظ الأذان وبلال يرفع الصوت بالأذان، فإنه أندى صوتا من عبد الله بن زيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ذكروا النار والناقوس، فالنار دي يعني شعار المجوس والناقوس ده شعار النصارى والبوق يبقى ده شعار اليهود، فلذلك ذكروا النصارى فهم ربما يشفع الأذان أن يوتر الإقامة. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يبقى يقدرون أوقات الصلاة يقدرون أوقات الصلاة وبالتالي كانوا يجتمعون لأداء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس ينادى لها إذا قبل تشريع الأذان، يبقى فتكلموا يوما في ذلك تشاوروا، يبقى وشاورهم في الأمر مشاورة، فالمشاورة العملية، فتشاوروا في الأمر يا ترى واهتموا بحال إخوانهم كيف يجتمعون للصلاة، كيف نجتمعون قلنا خاصة إذا كان في مكان بعيد، إذا كان في مكان بعيد عن المسجد يا ترى هيجتمع إزاي في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نخبره أن وقت الصلاة قد حان، فعلى ذلك تشاوروا في الأمر. قال فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. قالوا الناقوس لما يدق ذلك الناقوس يبقى حيسمع الناس, يصل مدى ذلك الناقوس إلى مكان بعيد فيسمع الناس فيجتمعون عند ذلك, بدأ كأنه شعار لاجتماع الناس. وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود, بوق ينفقون فيه كقرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثنا رجلا ينادي بالصلاة, فكانت هذه مشاورة عمر رضي الله عنه واجتهد في ذلك الرأي. فقال أولا تبعثنا رجلا ينادي بالصلاة, يبقى كان كأنه يقول حان وقت الصلاة حان وقت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الكلام قبل الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال يا بلال قم فنادي بالصلاة, ينادي بالصلاة يعني عشان يدعو الناس إلى ذلك. وده اهتمام الإنسان بأمور المسلمين, يعني هذا هو اهتمام الإنسان بأمور المسلمين, فكيف يجتمعون حتى لا يغفل البعض عن وقت الصلوات. يبقى هذا الكلام كان قبل رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال باب الأذان مثنى مثنى, الأذان مثنى مثنى يعني مرتين مرتين. فقال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه, ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه, فذكروا أن يوروا نارا يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا, فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أمر بلال, يبقى الأمر ده صادر من النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى ده أمر شرعي. وهذا الأمر الشرعي لما يبقى أمر الصحابي يبقى ده معناه أن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي يبقى ده الأمر جاء من رب سبحانه وتعالى, وبصفة عامة يبقى دي أمور تشريعية, هذه أمور تشريعية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يشفع الأذان ونوت الإقامة إلا الإقامة, يبقى يشفع الأذان يبقى مثنى مثنى. لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب الأذان مثنى مثنى أي مرتين مرتين, يبقى بنكرر اللفظ. الإقامة يبقى على أنها وتر, يبقى على أنها وتر, يبقى الوتر من الأذان, يبقى إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة, يبقى تكرر. يبقى احنا في الاذان يبقى نشفع الاذان ونوتر الاقامه الا الاقامه اي قوله اذا قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. يبقى الاذان يبقى يشفع, قال امره ان يشفع الاذان الا طبعا كلمه التوحيد في النهايه تبقى على الافراد ايضا على الافراد, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لكن هو بيتكلم بصفه عامه ان الاذان مثنى مثنى مرتين يبقى على الغالب, وكذلك الإقامة هي على الوتر إلا قد قام الصلاة بتبقى مثنى أيضا قد قام الصلاة قد قامت الصلاة. أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس, يبقى لما كثر العدد ويبقى مجموعة يبقى بعيد عن مكان المسجد, فعلى ذلك أرادوا أن يخبروا أن وقت الصلاة قد حان حتى يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلوات. قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه, فذكروا أن يروا نارا يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا, فأمر بلال يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. والكلام دوت لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرؤية التي فيها ألفاظ الأذان, فلما ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم أو قص الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤية حق, وأمر بلال أن يقوم معه فيلقى عليه هذه الكلمات وبلال يرفع صوته بالأذان لأنه كان أندى صوتا. قال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة, يبقى أن يوتر الإقامة إلا الإقامة. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, قال إسماعيل فذكرت الأيوب فقال إلا الإقامة, يبقى الإقامة على الوتر إلا الإقامة إلا قد قوله قد قامت الصلاة. والنداب يتناسب, لذلك حتى في مسألة الأذان على الترسل يعني يبقى ببطء كده في ترسل فصل ما بين الكلمات، لكن الإقامة بتبقى على الحدر، على الحدر ليه؟ لأن الإقامة أصدق مقصود بها الحضور. يعني الإقامة إحنا بنقيم الصلاة لمين؟ يبقى للحضور، للي هم اجتمعوا في المسجد، فيناسب ذلك أن تكون حدرا. يعني غير الأذان بيبقى ترسل، ترسل يعني المؤذن بيترسل في الأذان، نقول بيفصل ما بين الكلمات ويمد الكلمات، لأن الغرض إعلام الناس، فيبقى وقته أطول من وقت الإقامة. أما الإقامة على الوتر لأنه تتناسب أن الإقامة للحضور لمن أتى إلى المسجد للصلاة، فناسب ذلك أن تكون الإقامة بالحدر، يبقى بسرعة، يبقى في نقول اجتماع الكلمات، والكلمات يعني بتقال بلا فاصل، واللي هو كلمات الإقامة، وكذلك أيضا يبقى لا يطلب فيها الصوت المرتفع، الصوت المرتفع يطلب في الأذان، لكن في الإقامة لا، يعني لا يطلب فيها الصوت، لأنها ليست إخبار الناس بدخول الوقت، ولكن ده لإقامة الصلاة ولتقدم الإمام للصلاة. فقال أمر بلال أن يشفع الأذان ونوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت الأيوب، فقال إلا الإقامة، إلا قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فأيضا بيشفع الإقامة أو قد قامت الصلاة. ثم ذكر باب، وهو باب فضل التأذين، نتكلم يعني دائما إحنا بننبه أي عبادة لابد أن إحنا نقف على فضل أداء هذه العبادة. قلنا ليه؟ لأن ده بيبقى حافز للإنسان، هذا حافز دائما للإنسان إن هو أن يحافظ على ذلك الأمر، المحافظة على تلك العبادة بيبقى فيه حافز بيحرك الإنسان ويدفع الإنسان أن يحافظ على تلك العبادات. أدي فضل الصلاة، أدي فضل الوضوء، فضل كذا وكذا. قلنا لما بنيجي نتعلم فضل ذلك الشيء يبقى ده بيعتبر بمثابة حافز حتى يكون الاستمرارية والاستدامة. قال باب فضل التأذين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ولو ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فبيذكر هنا أيضا فضل التأذين، وأن الشيطان ينفر من الأذان، ينفر من الأذان. يبقى كيف يتم طرد الشيطان من المكان؟ عن طريق الأذان، فمع الأذان يبقى يولي الشيطان ويدبر الشيطان، فبينفر الشيطان من سماع كلمات الحق. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة، نودي للصلاة أي التأذين، يعني أدبر الشيطان ولو ضرت حتى لا يسمع التأذين. يبقى إذا ناديتم النداء للصلاة أي اللي هو الأذان، فقال إذا نودي للصلاة يبقى إذا رفع الأذان أدبر الشيطان ولو ضرات. يبقى دي كلها أمور لا نعلمها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنها من الأمور الغيبية، نراكم وقبيل من حيث لا ترونهم، إحنا لا نرى الشيطان، فهذه أمور غيبية حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أدي يعني أثر من أثر الأذان أن الشيطان يدبر وله ضرات. قلنا من شدة سرعة الشيطان حتى لا يسمع كلمات الأذان، قال حتى فإذا قضي النداء أقبل، أما يبقى بينتهي من المؤذن من الأذان يقبل الشيطان مرة ثانية. قلنا لأن ده عمل الشيطان هو في الوسوسة الدائمة للإنسان، يبقى يدعو دايما إلى الشر ويحاول محاولات جاهدة إن هو يدفع هذا أو يبعد هذا الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يبقى لما أيضا بنرفع الإقامة يبقى أيضا يدبر، حتى إذا قضي التثويب، التثويب هنا المقصود به الإقامة، مش هو قوله يعني الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، لا، التثويب معناها إذا أقام الصلاة. قال حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يبقى المقصود بالتثويب هنا هو الإقامة، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حاول بقى بيشغل الإنسان بأي صورة من الصور، بيحاول أن يكون يعني إن لم يستطع الشيطان إبعاد الإنسان عن الطاعة يحاول تلبيس الطاعة الإنسان، حاول بقى إفساد الطاعة بأي صورة من الصور. يعني على ذلك بيحاول محاولات، قلنا ده شغله عمله، يعني عمل الشيطان هو في الوسوسة الدائمة للإنسان، خاصة من أراد أن يتلبس بالطاعة، يحاول يبعاده ابتداء كده عن الطاعة، وإن لم يستطع وأقبل هذا الإنسان الطاعة بيحاول يلبس عليه الطاعة، هذا حال الشيطان، وبالتالي بيبذل يعني أقصى ما يملك من جهد، وأن حتى يصل إلى بغيته. فلذلك قال حتى يخطر بين المرء ونفسه، بين الإنسان وقلبه. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له الصحابي وقال أن الشيطان يلبس بين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزير، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثة واستعذ بالله، فلما فعل فلم يأتي. يبقى معنى كده لما يدخل في الصلاة تبدأ الوسوسة، يعني هو نقول الوسوسة كده ماضية، لكن بيشتد بقى لما ندخل في الصلاة. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون وسوسة الشيطان، قال اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ما يتصور المسألة كده، يبقى ساعات هو مش عارف صليت 3 ركعات 4 ركعات مثلا في العشاء أو في العصر، يا ترى صليت كم ركعة. فعلى ذلك نقول نتيجة انشغال الإنسان، انشغل إزاي؟ الشيطان بيحاول يلبس الأمر على الإنسان وذكره اذكر كذا اذكر كذا. عشان كده دايما بننبه لما أجي أدخل إلى الصلاة أغلق باب الدنيا تماما. وقلنا العلاج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا علاج المسائل دي، صلي صلاة مودع، يبقى عشان يكون إقبالك يعني بكليتك على ربك سبحانه وتعالى، صلي صلاة مودع، يبقى دايما ده علاج. احنا في يعني بنيجي نتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، ده علاج، علاج بقى للوسوسة، علاج لانشغال الإنسان في الصلاة بأمر خارج الصلاة عشان ما نشغلش. ازاي؟ ادي العلاج اهو، صلي صلاة مودع. وهذا الأمر يعني نطبقه مع كل طاعة من الطاعات، يبقى نطبقه مع كل طاعة، يبقى دي إشارة كده، يبقى علاج الأمر في إقبال عبد على طاعة رب سبحانه وتعالى، يبقى أنك أنت دي آخر مرة حفعل الطاعة، بعدها يكون الموت، بعدها يكون فراق الدنيا. فيا ترى يبقى إقبال إزاي؟ يبقى حنقبل بكلياتي كده، بكلياتي على ذلك الأمر، ونتقن العمل، لأن هذا هو العمل الذي سيختم به حياتي. فهذا عمل هيختم به الحياة، يا ترى نخرجه إزاي؟ يبقى حاجتهد اجتهادا بالغا أن نخرج العمل على أتم وأكمل صورة وأتم هيئة. نقول ليه؟ لأننا سأفارق الدنيا بعدها. يبقى لما يكون الإحساس ده موجود عندنا هنجد يبقى إقبال العبد على أمر الآخرة، إقباله على فعل الطاعة، وبالتالي على ذلك يغلق باب الدنيا، لأنه ده الباب اللي يدخل من خلال الشيطان. يبقى بيحاول الشيطان أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة، ويلبس بين الإنسان وبين قراءته، فهو لا يدري. ولذلك لما بيقرأ يبقى كأنها قراءة روتينية، بيصلي كأنها صلاة روتينية، حركات، قلنا اعتاد على ذلك، فأصبح كمسألة روتينية، لا يشعر بلذة الطاعة. نقول لماذا؟ أنه ابتداء كده لم يقبل بكلياته، ولم يغلق باب الدنيا، ولم أيضا يستحضر هذه المعاني، أنني أصلي صلاة مودع، من يودع الدنيا بعد هذه العبادة؟ نريد أن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الطاعة كده عشان أن نقبل على ربي سبحانه وتعالى إقبالا كده بكلياتي، يبقى المطلوب فعلا أننا نغلق باب الدنيا، أصلي صلاة مودع، ده بالإضافة لابد من التعرف على الرب سبحانه وتعالى، يعني لابد من التعرف على الله سبحانه وتعالى. احنا عارفين الرب سبحانه وتعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن، لا، احنا عايزين معرفة ليكون لها أثر بالغ على حياة الإنسان وسلوكيات الإنسان. يبقى نقول هذه الصفة، أثر الصفة دي عليك فين؟ فين العبادات التي تتممها من خلال هذه المعرفة؟ يبقى مش معرفة فقط كده نظرية مجردة، ولكن لها أثر بالغ على سلوكيات الإنسان. كما ذكرنا قبل ذلك لما أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع، ما يتطلب مني هذه المعرفة؟ تتطلب مني إيه؟ هحكم لساني. طول ما أنا لسه ما حكمتش اللسان، ما ملكتش اللسان، يبقى محتاج إلى توطين وغرس المعنى ده في القلب، غرسا بقى عميقا، نغرس المعنى ده. وقلنا دايما لابد من التذكر والاستذكار الدائم، ربي سبحانه وتعالى سميع، مفيش سبيل أبدا أنا أملك لساني إلا بهذه المعرفة. لما أعرف هذا الأمر وأستحضر هذا المعنى، ربي سميع، ما معنى أنه سميع؟ أنه يسمع كل ما أتكلم به، سواء بقى بالاستصرار أو بالجهر، سواء كنت منفردا أو في حضور مع الناس، أي صورة. يبقى قول ده لا يغيب عن رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسمع، الله عز وجل يسمع. يبقى ده يتطلب أن أنا أحافظ على الكلمة، سبيل المحافظة على الكلمة يبقى الابتعاد عن بقى القول المستقبح أو المنكر أو الزور أو الكذب. ما فيش سبيل أبقى الغيبة النميمة إلا أن أنا أستحضر المعنى ده، ربي يسمع كل ما أتكلم به. لما أريد الكلام كده يبقى كأني بقى نخرج المفكرة، يا ترى ما جا أتكلم إيه المطلوب؟ أول بند كده أستحضر هذا المعنى أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. عند ذلك أنا بأنتبه أي كلمة أقوم بإخراجها لابد أن أقوم بوزنها أولا، أزن الكلمة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يعني لازم أنا بقى عارف الكلمة اللي أنا هنخرجها، فيا ترى إيه اللي هيخلينا أتحكم في لساني؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا كيف سأمتثل بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما من خاف مقام ربي والمقابل ونهى النفس عن الهوى، عشان بيحب الكلام، بنحب الكلام. خلاص لو بنحب الكلام نخلي بس نحول الاتجاه، يبقى خلي كلامي من باب الخيرات، يبقى مش هنمنعك من الكلام، انت غير ممنوع من الكلام، بل المطلوب ان انا اتكلم، بس هي تحويل الاتجاه. وكذلك تغيير بقى مادة الكلام من كلام حتى نقول مباح كده، لا ده انا عايز الكلام يوضع في ميزان الحسنات، يوضع في ميزان الحسنات، فيكون كلام من باب الخير. لذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. يعني لازم انا ابقى منتبه الكلمه هتكلم بيها دي هتوضع في كفه الحسنات، توضع في كفه الحسنات. ده تطلب مني ازن كل كلمه، يبقى قبل اخراج الكلمه انا بزن كل كلمه، بزن الكلمه ليه؟ عشان اشوف يا ترى هي في اي كفتين ستوضع. هذه مساله. الامر الاخر والاهم هو ان استحضر ان ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما اتكلم به، فانا استحي من ربي ان اقف يوم القيامه ناديه سبحانه وتعالى، ثم نسال عن هذه الكلمه لما قلنا كذا او لما لم نقل كذا. يبقى هيستحي الانسان يا ترى ايه التفسير المبرر لهذا القول، ان كان زور او بهتان أو منكر من القول، مستقبح من القول، أو كذب أو غير غيبة أو نميمة أو غير ذلك. يبقى على ذلك الإنسان بيتراجع، التذكر ده بيخليني أتراجع. إن كان الإنسان بيشتهي أن يتكلم بكلمة ما ولكنها لا تكن من باب الخير، يبقى يخليك أتراجع إيه؟ التذكر دوت. وبالتالي لابد أن أنا أقوي هذا الجانب في القلب، وكذلك أؤكد على هذا الغرس في نفسي وفي قلبي، ان يبقى غرس هذه المعاني، التعرف على الرب سبحانه وتعالى، التعرف ان الخواطر الداخليه اعالجها ازاي، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. علمي كده ان رب سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما، علمي ان رب سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وان الله تعالى بينظر الى قلوبنا، الله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن بينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى القلب ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. يبقى أنا بنتبه كده للخواطر ده، عالجها إزاي؟ ده سبيل العلاج أهو، أستحضر هذا المعنى. المعنى ده أنا عارفه بس هو ضعيف، ضعيف عندي، يبقى لازم أسعى إلى تقويته. يبقى مش المعرفة فقط، لكن هذه معرفة، لكن أثره بقى علي، لا ده الأثر ضعيف. الضعف ده نتيجة ان انا لم اقم بغرس الغرس الصحيح المطلوب، فاسعى بعد ذلك، اسعى لذلك ان انا اقوم بغرس الغرس الصحيح. ارى الكلام ده ازاي؟ اعرف ازاي؟ من خلال الاثار، اثر هذه المعرفة. فعلا بجد كده خاطر الحمد لله اقوم بدفعه، ايه اللي يخليك تدفعه؟ يبقى علمي ان رب سبحانه وتعالى ينظر، فانا استحي من رب سبحانه وتعالى ان يستوطن ذلك الخاطر السيء في نفسي، وان استطرد معه. رغم ان حديث النفس لا ياخذ به الانسان الا ان تكلم او فعل، لكن الحياء من رب سبحانه وتعالى منعني، الحياء من رب سبحانه وتعالى. والحياء ده مش ممكن ياتي الانسان الا لما يعظم الرب، وتعظيم الرب لابد لما نغرس هذه المعرفه في النفوس. غرس، عشان كده قال ان في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. دايما نؤكد على الأعمال القلبية، وهذا ما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بيأكد على هذه الأعمال القلبية، لأن دي صلب العمل، يعني ده صلب العمل. وإحنا أي عمل من أعمال الظاهر بيحتاج العمل القلب، بيفتقر العمل القلب، النية، إنما الأعمال والنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما الاهتمام بالقلب والاهتمام بالغرس، إيه اللي هنغرسه؟ يبقى أنا أشوف الغرس وأشوف معلم الغرس ده وأثره، ومن الأثر كده أقول يعني ده الغرس ضعيف ولا غرس قوي. لو كان ضعيفا يبقى بنسعى إلى تقويته، وده اللي بيعصم الإنسان من الزلل، يعني ده اللي بيعصم الإنسان دايما من الزلل. يبقى إذا كان في الخواطر النفسية أو خواطر اللي بيقوم الشيطان ببثها في نفس الإنسان، أو بالنسبة للأعمال سواء كانت من أقوال أو أفعال، فكان ذلك فضل التأذين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الشيطان يأتي ثم يخطب بين الإنسان ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، غفل. قلنا هي لحظة كده، لحظة بيختلصها الشيطان بينسى، لو كان بيقرأ نسى، وكان بيقرأ في إيه؟ في عدد ركعات نسى، طب كم سجدة نسى، غفل، هي غفلة كده يعني. هذا يعني لما بيلتفت الإنسان في صلاة دي خلص يختلصها الشيطان من صلاة العبد، غفلة فبينسي الإنسان، هذا حال الشيطان، هذا حاله، حرب، حرب قائمة، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة. والشيطان يعني نقول ما أخفش العداوة دي، والله تعالى كما قال وكما بين، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نقول للشيطان عايز مني إيه؟ عايز ناخد بإيدينا كده حتى نصاحبه في النار والعياذ بالله. فالسبيل للإنقاذ إن إحنا سير بس تتبع السنة، نتبع السنة، تبع كل ما دلت عليه السنة أو نصوص من توجيهات أو تعليمات أو إرشادات. ثم يأتي بعد ذلك إلى الباب التالي، باب رفع الصوت بالنداء. قال باب رفع الصوت بالنداء، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.